الأكياس. لا أحد يعلم من أين جاء ذا ليسعى إلينا. يوم لقى سيباستيان سار معه في كل مكان. ما أوفاه ما أحلاه بل ينجح في كل ما يفعل بيت وسيباستيان. إن كنت في خطر داهم يأتي بل حالا إليك. ينقذك ويدور حولك إنه يخشى عليك. في السهول والدلال في الحقول والمرور يمضي بل وقتا طويلا باحثا بين الثلوج. ينشد الضائعين يرشد الضائعين.